السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم معاشر الفضلاء، إن ربنا سبحانه وتعالى خلق الزمان وجعله شهورا وأياما، وجعله ظرفا لعبادته سبحانه وتعالى. وقد دخلنا هذا اليوم في شهر شعبان، وشهر شعبان شهر يغفل فيه الناس، لأنه واقع بين شهر رجب، وهو شهر محرم من الأشهر الحرم تعرفه الناس وتتحفظ فيه ما لا تتحفظ في غيره عن المحرمات. وبين شهر رمضان الشهر المبارك شهر الصيام، فيغفل عنه الناس. وقد سأل أسامة بن زيد رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور كما تصوم في شعبان. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب وشعبان، وترفع فيه الأعمال إلى الله تعالى، فأحب أن ترفع أعمالي وأنا صائم. رواه النسائي وحسنه الألباني. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أسامة رضي الله عنه عن كثرة صيامه في شعبان علل بعلتين: أما الأولى فهو شهر غفلة عند الناس لوقوعه بين هذين الشهرين العظيمين، وهذا دليل للقاعدة الشريفة العظيمة، وهي أن العبادة في زمن الغفلة أو في مكان الغفلة أكثر أجرا منها في غيره. أن العبادة في زمن الغفلة، فإذا كنت في زمن يغفل الناس فيه عن العبادة فالعبادة فيه أفضل من العبادة في غيره، أو في مكان الغفلة، فإذا كنت في بلد مثلا تكثر فيه غفلة الناس وتقل عبادتهم، فلا ترى عامرا للمسجد إلا فيما يتعلق بالصلاة المفروضة، فكونك تجلس في المسجد تنتظر الصلاة وتذكر الله وتقرأ القرآن، هذا أفضل من هذه العبادة في غيرها. ولذا كانت العبادة في زمن الفتن كالهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوابا وفضلا. ولذلك من المشروع للمؤمن أنه إذا رأى الناس في غفلة أن يقبل على عبادة الله سبحانه وتعالى. إذا جلس في مجلس فرأى الناس يضربون في الدنيا ويغفلون عن ذكر الله عز وجل، فإنه يتأكد في حقه أن يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، فإن ذكره إذاك أعظم أجرا من ذكره في غير هذا الموطن. كذلك إذا كان الإنسان في مكان يغلب على ظنه أن الناس يغفلون عن العبادة فيه، كما لو كان مثلا جالسا في طابور انتظار أو في مستشفى ينتظر دورا أو نحو ذلك، فإنه يتأكد في حقه أن يكثر من ذكر الله عز وجل ويعبد الله عز وجل بتلاوة القرآن ونحو هذا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا علل لكثرة عبادته في رمضان في شعبان بأنه شهر غفلة عند الناس. وأما العلة الثانية فعلل النبي صلى الله عليه وسلم أن شهر رمضان ترفع فيه شهر شعبان ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب أن ترفع أعماله إلى الله وهو صائم. والمعلوم أن الأعمال ترفع في الأسبوع وترفع في السنة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس لترفع أعماله يوم الخميس وهو صائم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شعبان لترفع أعماله وهو صائم. وفي هذا دليل والله أعلم إلى أن يوم رفع الأعمال في شعبان لم يكن محددا، فلم يكن في النصف من شعبان ولا في أوله ولا في آخره، لأن النبي صلى الله أعني تعيينا لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل كثرة صيامه في شعبان بأن الأعمال ترفع فيه إلى الله تعالى، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه العلة لاجتهاده في شعبان كله، ولو كان يعلم أن الأعمال ترفع في وسطه أو في أوله أو في آخره تعيينا لاقتصر على ذلك. وهذا يشهد لقول كثير من المحققين أن الأحاديث الواردة في نصف شعبان أحاديث كلها ضعيفة، ولا شك أن جميع الأحاديث التي فيها تخصيص نصف شعبان بعبادة ضعيفة جدا، وإنما اختلف العلماء في حديث واحد في فضل النصف من شعبان، وهو أن الله عز وجل يغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا المتشاحنين. وذهب كثير من العلماء ومنهم شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله إلى أن هذا الحديث ضعيف أيضا، وإن كان الشيخ العلامة الشيخ ناصر الألباني قد حسن إسناده. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في شعبان، فلم يرى صلى الله عليه وسلم أكثر منه صياما في شهر منه في شهر شعبان، كان يصوم شعبان كله كما ثبت ذلك في الصحيحين، فكان يستكمل صيام شعبان حتى يصله برمضان. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم رمضان كله كان يصومه إلا قليلا في حديث واحد. فهنا ذهب بعض أهل العلم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تارة يصوم شعبان كله من أوله إلى آخره حتى يدخل في رمضان، وتارة يصوم شعبان إلا قليلا منه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شعبان حتى يظن الظان أنه قد صامه كله، وإلا في الحقيقة فإنه يصوم أكثره إلا قليلا. والمسألة محتملة، فإن النصوص دالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستكمل شعبان كله وكان يصوم شعبان كله كما في روايات متعددة في الصحيحين. وجاء هذا الحديث فيه الجمع، فبعض أهل العلم أشار إلى ما قدمته أولا وبعض أهل العلم أشار إلى الثاني. ولو أن المسلم صام شعبان كله تنفلا لكان على خير وسنة، وإن صامه إلا قليلا منه فهو على خير وسنة. وهذا من أدلة الجمهور جماهير العلماء على أن صيام السبت في النافلة غير مفرد ليس مكروها ولا منهيا عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، وهذا صوم نفل ومنه السبت، وحتى على الرواية الأخرى كان يصومه إلا قليلا، فإن هذا يدل على أنه كان يصوم السبت، فلو أنه كان يفطر السبت لما ظن الظان أنه صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله. ولذلك فالسنة والمستحب للعبد المؤمن أن يكثر من الصيام في شعبان، وإن صامه كله فهذا حسن، وإن صام أكثره فهذا حسن، فهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة. ومما يتعلق بالصيام في شعبان أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد، وضعفه كثير من أهل العلم، وقواه ابن القيم رحمه الله عز وجل، وصححه الشيخ ناصر الألباني. وجاء في زيادة: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يجيء رمضان. وهذه الزيادة رواها ابن ماجه وابن حبان، وجاء عند الإمام أحمد فيما أحسب أو عند ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صوم بعد النصف من شعبان حتى يجيء رمضان. وصحح إسناده الشيخ شعيب الأرنؤوط. هذا الحديث: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، بعض أهل العلم قال إنه معارض للأحاديث الصحيحة من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، ومقتضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يصله برمضان كما جاء في بعض الروايات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين، وهذا يقتضي أن الصيام يكون بعد النصف من شعبان. ولذلك ذهب كثير من العلماء إلى أن الصيام بعد النصف من شعبان ليس منهيا عنه، وأن هذا الحديث ضعيف، لكن الظاهر والله أعلم أن الحديث صحيح من جهة إسناده وصحيح من جهة متنه، فهذا لا يعارض الأحاديث الأخرى الصحيحة، لأن المقصود بالنهي النهي عن ابتداء الصيام قصدا بعد النصف من شعبان من باب الاحتياط لرمضان، فهذا هو المنهي عنه، وهذا هو المكروه والله أعلم. وهذا الجمع قد جمع به شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله عز وجل، فإنه لما سئل عن الجمع بين هذا الحديث والأحاديث الأخرى قال: إن الحديث صحيح كما قال أخونا علامة الشام الشيخ ناصر الألباني، ويجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى بأن الأحاديث الأخرى في من يصوم وله صيام معتاد، وأما النهي فهو عن تخصيص النصف من شعبان إلى رمضان بالصيام، فيكون النهي هنا في حق من يقصد أن يبدأ الصيام بعد النصف من شعبان. وذهب الإمام ابن حزم رحمه الله إلى أن الحديث يدل على أنه يحرم أن يصوم المسلم النصف من شعبان وهو يوم السادس عشر، يوم السادس عشر، لأن الحديث إذا انتصف فلا تصوموا فيعني ما بعد هذا النصف، فيحرم في يوم السادس عشر فقط. والظاهر والله أعلم أن الإنسان إذا كان يصوم من أول شعبان فلا حرج في أن يصوم، بل سنة ومستحب أن يصوم بعد النصف من شعبان. وكذلك إذا كان له صيام معتاد فكان يصوم الاثنين والخميس فإنه لا بأس، بل سنة أن يصوم الاثنين والخميس ولو بعد النصف من شعبان. أما وكذلك لو كان مشغولا قبل النصف من شعبان، يعني موظف لا يستطيع أن يصوم، وأخذ إجازة يوم العشرين من شعبان ويريد أن يصوم من شعبان ما يستطيع، فإنه سنة ومستحب له أن يصوم. وإنما المنهي عنه أن يتقصد ويتعمد أن يبدأ الصيام بعد النصف من شعبان. والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا النهي إنما هو للكراهة، إنما هو للكراهة. ومما يتعلق بهذا وبالصيام في شعبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. والحديث في الصحيحين: لا تقدموا رمضان، وهذا نهي، والنهي يدل على التحريم. لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين من باب الاحتياط لرمضان، فإن بعض الناس إذا جاء آخر شعبان قال أصوم، فإن كان من رمضان فقد صمت، وإن لم يكن من رمضان فهي نافلة. وهذا منهي عنه بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو محرم، إلا إذا كان الرجل يصوم صوما فوافق ذلك آخر رمضان، يعني مثلا إنسان يصوم الاثنين والخميس آخر شعبان، رمضان في قلبي، آخر شعبان، فمثلا لو أن الإنسان كان يصوم الخميس وكان آخر يوم من شعبان يوم الخميس، فإنه يستحب له أن يصوم يوم الخميس وإن وصله برمضان. كذلك من كان يصوم سردا في شعبان وأراد أن يصوم شعبان كله فإنه لا حرج عليه في أن يصوم اليومين الأخيرين من شعبان. ومما يتعلق بالصيام في شعبان أن من عليه قضاء يجب عليه أن يقضي قبل أن يدخل رمضان، فإن أمنا عائشة رضي الله عنها كان يكون عليها القضاء من رمضان فلا تستطيع أن تصومه لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها إلا في شعبان، فكونها كانت تصوم في شعبان هذا دليل على أنه ليس لها أن تؤخر القضاء إلى ما بعد رمضان، فإنها كانت تؤخره من أجل مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يضيق الوقت في شعبان فتقضي في شعبان. ولذلك فإن من عليه قضاء سواء كان رجلا أو امرأة من رمضان الماضي ولا عذر له، فإنه يجب عليه أن يصوم تلك الأيام إذا ضاق شعبان ولم يبق من الأيام إلا ما يكفي لقضائه. فلو أن فرضنا أن امرأة أفطرت من رمضان لحيضها 10 أيام، فإنه إذا بقي من شعبان 10 أيام ويجعل شعبان هنا 29 يوما، فإذا بقي إلى يوم 29 10 أيام فإنه يتعين عليها ويجب عليها وجوبا عينيا أن تصوم القضاء. وكذلك لو أن رجلا عليه قضاء يومين من رمضان ولم يقضهما حتى بقي يومان قبل شهر رمضان في آخر شعبان، فإنه يتعين عليه وجوبا عينيا أن يصوم ذلك اليومين ما لم يكن له عذر. فهذه أمور جاءت بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صيام شعبان. وإني أحث نفسي وإخواني على الإكثار من الصيام في هذا الشهر، فإنه شهر غفلة، والصوم فيه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن القصد واتباع السنة، وأن يبلغنا رمضان ونحن في خير وصحة وعافية وإيمان. ثم أيها الإخوة، إننا نبدأ اليوم الدرس في شرح منظومة عظيمة للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. هذه المنظومة على وجازة أبياتها، فأبياتها 65 بيتا قد حوت الأصول الكبرى لأهل السنة والجماعة، والمعالم العظمى للصراط المستقيم الذي أمرنا باتباعه. ففيها الأصول الكبرى في التوحيد، وفيها الأصول الكبرى في السير إلى الله سبحانه وتعالى، وفيها الأصول الكبرى لإصلاح القلوب، وفيها الأصول الكبرى للأخلاق، وفيها الأصول الكبرى لمخالطة الناس. وهذه هي الأصول العظمى لصراط الله المستقيم ولمنهج أهل السنة والجماعة. وهذه المنظومة تسمى بمنظومة منهج الحق، بمنظومة منهج الحق، لأن الشيخ ابن سعدي رحمه الله عز وجل قال: فيا سائلا عن منهج الحق، فيا سائلا عن منهج الحق. فأخذ من هذا البيت تسمية المنظومة، وإلا فلم يأتي عن الشيخ رحمه الله أنه سماها، لكن لما قال في أولها: فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي، علم أن اسمها منهج الحق. وبعض أهل العلم يقول منهج أهل الحق، لأن هذه المنظومة خطاب لمن يبتغي منهجهم، فتسمى بمنهج الحق، وهذا عند الأكثرين، وتسمى بمنهج أهل الحق، وهذا مأخوذ من البيت الأول منها. وكما قلت هي ليست طويلة الأبيات، بل أبياتها 65 بيتا، وهي سهلة العبارة كسائر منظومات الشيخ السعدي، فطالب العلم يستطيع أن يحفظها، وفي حفظها خير وبركة، وتعين طالب العلم على شرح الخير للناس. فلعل الشيخ ياسين يبدأ يقرأ لنا من هذه المنظومة المباركة. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الإمام السعدي ورحمة الله عليه: فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد. الله أكبر. أول ما تلحظ يا أخي أن الشيخ ابن سعدي رحمه الله بدأ المنظومة بالفاء، فقال: فيا سائلا. وهذه الفاء لها فائدة، لأنها إشارة إلى أنه رحمه الله قد طوى الحمد والثناء على الله والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يترك ذلك إهمالا وإنما طواه. وأهل العلم يقولون إنه في الكتابة قد يطوى الشيء كتابة ويذكر نطقا. فمثلا إذا كنت تكتب الحديث فتقول: قال رسول الله، فلا تكتب صلى الله عليه وسلم، ولكن تقول صلى الله عليه وسلم، أو تقول قال ابن القيم وتقول رحمه الله، ولا تكتب رحمه الله. وهذا كان يفعله العلماء قديما لما كانت الأوراق قليلة والمداد عزيزا. ولذلك يذكر عن الإمام أحمد رحمه الله في كتابته للمسند أنه كان لا يكتب صلى الله عليه وسلم، وإنما ينطقها بلسانه، ينطقها بلسانه. ولا شك أن الكمال أن يكتبها الإنسان، لأنك إن كتبتها فكل من يقرأ بعدك فلك أجره. إن كتبت ذلك في كتاب مثلا، ويسر الله لك أن تخرج للأمة كتابا، وكلما مررت على النبي صلى الله عليه وسلم كتبت صلى الله عليه وسلم، وكلما مررت على عالم من علماء الأمة كتبت رحمه الله، فإنه ما من قارئ يقرأ الكتاب فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بما كتبت، ويترحم على عالم بما كتبت، إلا كتب الله لك أجره. لكن الشاهد أن الشيخ ابن سعدي رحمه الله قدم الفاء مشعرا لنا أنه طوى الحمد له والثناء على الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يهملها. ثم انظر إلى رقة العبارة التي استهل بها: فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد. فيا سائلا عن منهج الحق، فأنت مبارك تسأل عن منهج الحق، يبتغي سلوك طريق، فأنت تريد العمل. فهو هنا يخاطب قلب السامع حيث يصفه بهذه الأوصاف، وهذا في غاية الشفقة والرحمة والرفق والتلطف بالسائل. وهذا المنهج أيها الإخوة هو منهج الصلحاء والفضلاء، وعلى رأسهم الأنبياء عليهم السلام، أن يكون الإنسان رفيقا بالناس فيما يطرحه عليهم، ذاكرا ما يفتح قلوبهم من العبارات الطيبة. فالأنبياء عليهم السلام إذا خاطبوا أقوامهم فإنهم يخاطبونهم بما يلين القلوب، فغالبا يفتتحون دعوتهم بقولهم: يا قومي يا قومي، فأنا منكم وأنتم مني، يا قومي. فيتلطف الأنبياء عليهم السلام لأقوامهم في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتلطف في غاية التلطف، ويترفق غاية الرفق في دعوته، ليكون ذلك مفتاحا لقلوب الناس. تدخل عليه اليهود فيقولون: السلام عليكم، أي الموت، فتسمع أمنا عائشة رضي الله عنها ذلك فتقول: وعليكم السلام واللعنة، وعليكم السلام واللعنة، فإنهم ملعونون بلعنة الله سبحانه وتعالى. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله، في الأمر كله. فتقول أمنا عائشة رضي الله عنها وهي الغيور على رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ لقد دعوا عليك بالموت. فقال صلى الله عليه وسلم: قد قلت وعليكم. فهؤلاء اليهود الذين لعنهم الله يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون هذه الجملة الخبيثة: السلام عليكم. والنبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله وخير من على الأرض، والدولة دولته والمجلس مجلسه والقوم في يده، فيقول: وعليكم وعليكم، يسمع له فيهم وما ولا يسمع لهم فيه صلى الله عليه وسلم، فيكتفي بما حصل المقصود، بما حصل المقصود. ما قال: وعليكم يا خبثاء، يا ملعونين، يا كذا، يكتفى بما يحصل المقصود. وهذا هو معنى الرفق، أن يكتفي الإنسان في كلامه وجوابه بما يحصل المقصود، فإذا تحصل المقصود كفى الإنسان. ولذلك تقدم معنا يا إخوة أن البلاغة تحصيل المقصود مع فصاحة الكلام، تحصيل المقصود مع فصاحة الكلام. فأمنا عائشة رضي الله عنها لما سمعت هذا وغارت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: وعليكم السلام واللعنة. وما تجاوزت رضي الله عنها فإنهم ملعونون، وقد دعوا فدعي عليهم بمثل دعواهم، وأسمعتهم ما يغيظهم كما سمعت منهم ما يغيظ. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: مهلا يا عائشة مهلا، فإن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. فلما بينت له العلة: أو ما سمعت ما قالوا؟ قال: وقد قلت وعليكم. فهذا أصل في الترفق والتلطف والبعد عما ينفر الناس، وليس ذكر الحق مخالفا لهذا، وليس الرد على من اعتدى بما يستحقه ويحقق المقصود مخالفا لهذا، وإنما الإنسان ينظر ما يحقق المقصود ويختار من العبارات ما يليق به، ما يليق به. يا إخوة، الآن بعض الناس أصبحوا يطلقون ألفاظا لا تليق بهم هم، فكون الإنسان يتلفظ على غيره بألفاظ لا تليق به لا تنبغي من جهتين: من جهة مخالفة ذلك لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه الألفاظ لا تحقق مقصودا، ومن جهة أن هذا لا يليق بالفضلاء. فكون الإنسان مثلا يقول عن آخر: يا حمار، أو يا بقرة، أو يا ثور، أو أنت كذا، وبعض الناس يستعمل العبارات المنفرة التي تجلب الحق باطلا، فيقول في هذا الزمان مثلا: فلان يبال عليه، أو فلان تغوط عنده ولا تبالي، أو ضع رجليك في وجهه. هذه العبارات حتى لو ذكرت في وقت من الأوقات لأمر من الأمور لا تليق بالإنسان، ولا شك أنها ستنفر الناس من الحق تنفيرا عجيبا. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يراجع نفسه في ألفاظه، ولا يصدر منه إلا ما يليق به مما يحقق المقصود، فيراعي ما يليق به ويراعي ما يحقق المقصود، ولا يعتدي بزيادة ألفاظ تصرف الناس عن الحق ولا تليق بالمتكلم وتؤدي إلى كثير من الأمور الباطلة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم له غلام يهودي، له غلام يهودي يخدمه، فمرض الغلام اليهودي، اليهودي المكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يهودي كان يخدم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض، فعاده النبي صلى الله عليه وسلم فقعد عند رأسه فقال: أسلم، فقال: أسلم. فنظر إلى أبيه كأنه يستشيره فقال: أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار، الحمد لله الذي أنقذه من النار. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يمرض غلام كان يخدمه في بيته ويخالطه في بيته، فيعوده ويأمره بخير أمر وهو أن يسلم. فالمسلم ينبغي أن يظهر منه ما يدل على الرفق والشفقة والإحسان وما لا يحتاج إليه، حتى لو كان حقا لا ينبغي أن يقال ويسمع للناس وهو لا ينفع شيئا. كان يسمع عن شخص مات مثلا فيقال أراح الله منه، أراح الله منه، أو لا رحمه الله. فكيف إذا كان هذا في عالم أو شيخ من أهل السنة؟ قد يختلف معه في بعض المسائل، وقد يخطأ في بعض المسائل، فيبلغ بعض الناس أنه مات فيظهرون الشماتة والعياذ بالله، ويتكلمون بعبارات لا تليق بهم ولا تليق بأهل السنة والجماعة. لا شك أن هذا كله مما يخالف منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ويخالف منهج الصحابة والسلف رضوان الله عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم يعود الغلام اليهودي لما مرض، والنبي صلى الله عليه وسلم يقوم لما مرت جنازة يهودي. فينبغي على الناس أن يتقوا الله عز وجل، وأن يرجعوا إلى المنهج الحق، منهج أهل الحق، منهج الأنبياء عليهم السلام، ومنهج سلف الأمة رضوان الله عليهم. فمنهج الأنبياء فيه الحق والخير والرفق والرحمة والعدل والإحسان، حياك الله. فالشيخ يقول، استريح الله يرضى عليك، استريح. فيا سائلا عن منهج الحق، المنهج في اللغة يا إخوة هو الطريق والسبيل الواضح البين، فيقال عن الطريق إذا كان واضحا بينا هذا منهج، هذا منهج. والشيخ هنا يريد بهذا المنهج منهج العلم به والعمل، فهذا هو طريق أهل الحق، العلم والعمل بكل جوانبه، ولا يؤخذ جانب وتترك بقية الجوانب، بل يؤخذ بجميع جوانبه وتعلى جميع جوانبه، ويوضع كل شيء في موضعه. فالتوحيد جانب هو الأولى وهو الأول وهو المقدم على كل شيء. ومن عجب أن تسمع من بعض الناس ممن ينتسبون إلى السنة أنهم يقدمون على التوحيد شيئا ويقولون إن التوحيد مؤخر. فالتوحيد أولا لو كانوا يعلمون، التوحيد أولا في دعوة الأنبياء عليهم السلام، وفي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي دعوة السلف الصالح رضوان الله عليهم. وكذلك جانب التعبد، وكذلك جانب الأخلاق، وجانب التعامل مع الناس، فإنها كلها من منهج الحق، والمطلوب من المؤمن أن يعلمها وأن يعمل بها وأن يجعل كل شيء في موضعه. وطريق الحق ومنهج الحق هو صراط الله المستقيم الذي أمرنا بأن نسأل الله الهداية إليه، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذا دليل يا إخوة على أن منهج الحق هو صراط الله سبحانه وتعالى، فهو صراط الذين أنعم عليهم، وعلى رأسهم الأنبياء عليهم السلام، ثم سلف الأمة رضوان الله عليهم، وهو غير صراط المغضوب عليهم وهم اليهود الذين كانوا يعلمون ولا يعملون، يتكثرون بالعلم ولا يعملون به، وهو غير صراط الضالين وهم النصارى الذين كانوا يعملون بدون علم. وفي كلا الطريقين شر، في كلا الطريقين شر، وخير الأمور الوسط. ففي طريق العلم والإكثار من العلم بدون عمل شر على صاحبه، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر يوم القيامة بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقال من هؤلاء يا جبريل؟ قال خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون خطباء أمتك الذين تعلموا حتى أصبحوا خطباء. فإن الإنسان لا يكون خطيبا حتى يكون متعلما، لكنهم والعياذ بالله أعاذني الله وإياكم ومن سمع من هذا الشر يقولون ولا يعملون، فهم من أهل النار والعياذ بالله يوم القيامة. والإنسان لن تزول قدمه من عند الله عز وجل حتى يسأل عن علمه ماذا عمل فيه. وكذلك طريق العمل بدون علم فيه شر ويكون سببا إلى الضلالة، فإنه طريق البدع والإحداث في الدين أن يعمل الإنسان بغير علم ولا بصيرة ولا هدى. فطريق أهل الحق ومنهج أهل الحق هو صراط الذين صراط الله المستقيم، صراط الذين أنعم الله عز وجل عليهم ودل عليه كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي أي يريد ويقصد، وهنا عندما قال فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد، أشار الشيخ رحمه الله إلى أن الهداية لهذا المنهج إنما تكون بيد الله سبحانه وتعالى، فمن أراد الهداية فليسأل الله كما سيأتي إن شاء الله عز وجل، ومن أراد الرشد والهداية فعليه بثلاثة أمور. الأمر الأول أن يعلم منهج السلف، كيف كان السلف في منهجهم، كيف كان السلف في توحيدهم، كيف كان السلف في عبادتهم، كيف كان السلف في أخلاقهم. والأمر الثاني أن يكون راشدا بأن يعمل بمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، ومن قبل ذلك وفي أثنائه ومن بعده أن يسأل الله عز وجل الهداية والثبات، فيكون مكثرا سؤال الله أن يهديه صراطه المستقيم وأن يثبته عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن كل منهج إنما هو منهج خلاف وفرقة إلا منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. وقد تقدم معنا في الدروس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن كل منهج يخالف منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم فهو منهج فرقة ومنهج بعد ومنهج عذاب. فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وخص السعادة والسلامة والحق بمنهج واحد وهو منهج السلف، الذي خلاصته التمسك بكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفهمه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فهذا هو المنهج الرشيد، وفيه إشارة إلى أن سالك طريق الحق لا بد أن يحرص على الهداية بالعلم وعلى الرشد بالعمل، وأن يسأل الله عز وجل أن يثبته على هذا. فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد، يبتغي سلوك طريق القوم، فقصده أن يسلك طريقهم، وهذا هو الذي يوفق. فليس كل من قرأ يريد الحق، ليس كل من سمع يريد الحق، وإنما يريد شيئا في نفسه فلا يوفق، ولا يهتدي، وإنما يهتدي بفضل الله من يحسن القصد، فيكون سماعه وقراءته من أجل أن يصل إلى الحق ويهتدي إلى منهج أهل الحق. فطالب العلم ينبغي عليه عندما يحضر إلى دروس العلم أن يقصد قصدا نقيا أن يعلم الحق وأن يتعلم الحق ومن ثم يعمل بذلك الحق، لا يكون قصده غير هذا. فإن بعض الناس في زماننا هذا قد دخلت الفتنة إلى قلوبهم، فبعض الناس وقليل ما هم إن شاء الله عز وجل قد يحضروا دروس أهل العلم لا لينتفع بالحق ولا ليسمع الحق، وإنما يترصد الزلات ويبحث عن العثرات، فهو يستمع ليس استماع الذي يريد الحق، فتقرع سمعه آيات بينات وأحاديث محكمات ومواعظ عظيمات فلا يهتز لها قلبه ولا يقف عندها، ولكنه يبحث عن عثرة ينشرها. ولذلك من أمراض اليوم أن نجد من بعض طلاب العلم من يحضر درسا مدته ساعتان أو ثلاث ساعات أو أقل أو أكثر ويسمع فوائد عظيمة، وما إن يخرج من الدرس حتى يذهب إلى هذا الذي أسميه الفاضح الذي يسمونه التويتر فيغرد التغريدة، ليته غرد بالفوائد التي سمعها، وإنما سمع كلمة يمكن أن تفسر على أوجه فتحدث فتنة فيقول قال فلان في درسه اليوم كذا، ثم تحدث فتنة وشرا. وهذا في الحقيقة والعياذ بالله يدل على سوء قصد وعلى سوء فعل. بل إن بعض الناس قد يحضر الدروس اليوم لا ليسمع للشيخ ولا يعطي سمعه للشيخ أيضا، لكنه يتفرس في الحاضرين ويتأمل في الحاضرين ويبحث عن عيوبهم، هذا كذا وذاك كذا وذاك لعله كذا وذاك في كذا ونحو ذلك، فهذا الذي يخرج به من الدرس. وهذا في الحقيقة يا إخوة من الأمراض التي تسللت إلى قلوب قليل والحمد لله، لكن يجب أن نتنبه لها حتى لا تصبح ديدنا ولا تصبح عادة ولا تصل إلى قلوبنا. فينبغي على المسلم على كل حال أن يحرص على سماع الحق من أهل الحق وأن يقصد أن يعرف الحق. كذلك في هذا البيت العظيم دلالة على ما يقرره أهل السنة والجماعة، وهو ما دلت عليه الأدلة، وهو أن منهج الحق واحد لا يتعدد ولا تتعدد ألوانه، بل هو طريق واحد مستقيم، وما عداه فهو فرقة وسبل. والله عز وجل يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فسمى صراطه صراطا ووصفه بكونه مستقيما، والعلماء يقولون الصراط هو الطريق المستقيم الموصل إلى المطلوب، فلا يسمى صراطا إلا الطريق المستقيم الذي يوصل إلى المطلوب، لأن الطريق قد يكون مستقيما في ظاهره لكنه لا يوصل إلى المطلوب، فلا يسمى صراطا، وإنما الصراط هو الطريق المستقيم الذي يوصل إلى المطلوب. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه والزموه ولا تتبعوا السبل، فسمى ما يخالف صراطه سبلا لأنها طرق مؤدية إلى الاختلاف، ولا يمكن أن تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا على السنة، لا يمكن من المحال أن تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على غير السنة. ف فالطريق الذي تجتمع عليه الأمة هو سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو طريق واحد، وما ترك أحد هذا الطريق، ما ترك التمسك بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم على فهم السلف، إلا تفرق به الطريق وفرق الناس عن الصراط المستقيم، فيكون والعياذ بالله ضالا في نفسه مضلا لغيره من الناس. وقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خط لهم يوما خطا فقال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال: هذه سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. رواه الإمام أحمد وابن حبان، وقال الألباني: حسن صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يوما خط للصحابة خطا مستقيما وقال: هذا سبيل الله، هذا صراط الله، وهو سبيل واحد مستقيم. ثم خط عن يمينه وشماله خطوطا وقال: هذه سبل، طرق تخالف صراط الله المستقيم. وفي هذا دلالة على أمر دقيق يا إخوة، وهو أن الذي يقع في هذه الطرق يكون أولا سائرا على صراط الله، يكون سائرا على صراط الله، ثم يقع في طريق عن الشمال أو طريق عن اليمين. فالمسلم يجب أن يكون على حذر، وأن لا يغتر بأنه قد هدي إلى الصراط المستقيم، إلى ما كان عليه سلف الأمة، بل يكون حذرا دائما، فإن في الطريق سبلا عن اليمين والشمال، فيسأل الله الثبات ويصاحب أهل الثبات ويصاحب أهل الثبات. على كل سبيل منها شيطان، والشياطين قد يكونون من الجن وقد يكونون من الإنس، وقد يجتمعان، فيكون على السبيل شيطان إنسي وشيطان جني، كل يدعو إلى هذا الصراط، إلى هذا السبيل، إلى هذا السبيل المعوج المنحرف عن الصراط. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فينبغي على العبد أن يسأل الله عز وجل أن يهديه إلى الصراط وأن يثبته عليه. ومن هدي إلى صراط الله المستقيم فقد هدي إلى السعادة في الدنيا والفوز في الآخرة، فلا سعادة حقيقية إلا بصراط الله المستقيم. مهما طلب الناس السعادة فإنهم لن يحصلوها إلا بصراط الله المستقيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة، فلنحيينه حياة طيبة. فمن لزم صراط الله المستقيم فحياته طيبة. هل يعني هذا أنه لا يعيش في الحياة فلا يحدث له حادث سيارة، ولا يمرض، ولا يموت له قريب، ولا يموت له صغير؟ أبدا. وإنما طيب الحياة في القلوب، فمن هدي قلبه طابت حياته، من هدي قلبه طابت حياته. فمهما تقلبت الدنيا به فقلبه طيب وقلبه مهدي، يعمل في الدنيا بما يرضي الله، ويعلم أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فمهما كان فيها فهي سجن يحبسه عن الجنة، سجن يحبسه عن الجنة فيتعامل مع الدنيا هكذا ولا تعدل عنده شيئا، وإنما ينظر فيما يقع في الدنيا إلى ما يريد الله، لأن الله هدى قلبه. ففي الأشياء الطيبة يشكر الله، وفي البلاء يصبر. بل من عباد الله الخلص من يهدي الله قلبه حتى يرى البلاء نعمة، فهو لا ينظر إلى ذات البلاء ولكن ينظر إلى ما وراء البلاء فيشكر الله حتى على البلاء، لأنه ينظر إلى الحكمة من البلاء وما يكون له وراء البلاء. إذن يا إخوة، منهج أهل الحق سبب للسعادة في الدنيا، والله من عرف منهج أهل الحق ولزمه بكل ما فيه من خير ورحمة قلبه مهتدي، لا حيرة لا شك لا قلق. ومن أعرض عن هذا فلن يجد إلا الشقاء، ولن يجد إلا الحيرة والاضطراب والعياذ بالله. وأما الفوز يوم القيامة فهو لمن هدي إلى صراط الله المستقيم ولزم هذا المنهج القويم وكان ثابتا عليه حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. فهذا البيت الأول مفتتح المنظومة، فيه كما قلنا تشويق لما فيها، فإن العبد إذا عرف أن ما فيها إنما هو جواب عن هذا السؤال العظيم، ما هو منهج الحق الذي يحقق السعادة في الدنيا والفوز في الآخرة، فإنه سيسمع لأبيات هذه المنظومة ويحرص عليها. ولذلك قال في البيت الثاني، نعم، قال رحمه الله: تأمل هداك الله ما قد نظمته تأمل من قد كان للحق يقصد. نعم، تأمل أي تفكر، وانظر هداك الله تفكر المتجرد للحق الذي يريد الحق علما وعملا. طيب، انظر هنا حتى تعرف أن العلماء في عباراتهم بركة وأنهم لا يذكرون الشيء إلا لفائدة. هنا الشيخ رحمه الله يدعو لكل من قرأ المنظومة، كل من قرأ هذه المنظومة دخل في هذه الدعوة: تأمل هداك الله. فهذه الدعوة للجميع. ثم انظر كيف أن الشيخ اختار هذه الجملة: هداك الله. هنا لم يقل رحمك الله، لم يقل غفر الله لك، قال هداك الله، لأن هذا الموطن مناسب للهداية، لأنك بحاجة لأن يهديك الله إلى صراطه المستقيم علما وعملا وثباتا. وفي هذا إشارة إلى أنك لن تنال منهج أهل الحق بذكائك، ولن تنال منهج أهل الحق بمالك ولا بعلمك، وإنما تناله بهداية الله. فاطلبه من الله، ابذل الأسباب، ولكن اعلم أن الأمر كله بيد الله، واسأل الله عز وجل أن يهديك، واسأل الله عز وجل أن يثبتك. تأمل هداك الله ما قد نظمته، في هذه المنظومة من أصول منهج الحق، تأمل من قد كان للحق يقصد. وهذا هو الموفق الذي يقرأ الكلام للعلماء الربانيين، للعلماء المشهود لهم بالخير وأنه يؤخذ عنهم العلم، يقرأ كلامهم بقصد الحق، بقصد الحق. وهذا التجرد الذي ينبغي أن يحرص عليه المؤمن. ولذلك قلنا يا إخوة أن كثيرا من الناس يسمع الحق ولكنه لا يتجرد له، فلا يوفق ولا يهتدي بل يستمر في ضلاله. ولذلك يا إخوة، إذا أردنا أن نسمع لعالم من العلماء الربانيين، من العلماء الذين شهد لهم بالحق، فلنسمع متجردين. ومعنى التجرد أولا ألا تنظر إلى القائل بعد أن تكون قد علمت أنه من أهل الحق وأنه ممن يؤخذ عنها العلم، بعد هذا انسى المتكلم، لأن كثيرا من الناس يصدهم عن الحق حب لشيخ من أهل الحق أو تقليد أو نحو ذلك. فإذا سمع كلاما من غير ذلك الشيخ، وقد يكون الشيخ أخطأ في هذا الكلام أو أخطأ في هذه المسألة والشيخ الآخر حققها، لكن إذا لم يتجرد وسمع يسمع الشيخ يقول وهذا والحق فيها كذا لأن الله قال كذا ووجهه كذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أعوذ بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن هذا الكلام يخالف كلام شيخه. وليس العيب في الشيخ وإنما العيب في الطالب. فأنا أقول للإخوة دائما إذا جئت تسمع للعالم وقد عرفت أنه من أهل الحق فاقطع النظر عن القائل، هذه النقطة الأولى. أول نقطة في التجرد أن تقطع النظر عن القائل. النقطة الثانية أترك سؤال من يقصد، فهذا أكبر العوائق عن سماع الحق. فمن الإشكالات التي أصبحت تصد طلاب العلم عن الحق أنه إذا بدأ يسمع أول ما يسمع من يريد، من يقصد بهذا الكلام، لعله يقصد الشيخ فلانا أو يقصد فلانا أو يقصد كذا. اسمع الكلام كما هو على أصله وافهمه واستوعبه، فتجرد من سؤال من يقصد. وأنا أتكلم عن استماع كلام العلماء لمعرفة الحق، لا أتكلم عن حكم أو شيء من هذا. فمن التجرد أن تقطع النظر عن القائل، وأن تتجرد من سؤال من يقصد، وأن تسمع العلم بأصوله على القواعد، الاستدلال صحيح والدليل صحيح والطريق صحيح وهكذا. فهذا مهم جدا اليوم، فإن نجد أن بعض طلاب العلم إذا سمع الكلام من شيخ أجراه على قواعد، وإذا سمع الكلام من شيخ آخر لم يعمل تلك القواعد، مع أن القواعد هي القواعد، وهذا يصده عن الحق وعن معرفة الحق، والإنسان إنما يريد معرفة الحق. إذن شرط الاستفادة من الحق التجرد عند الاستماع، وهكذا يكون التجرد للاستماع. ولذلك الشيخ يقول تأمل من قد كان للحق يقصد، فليكن تأملك تأمل الذي يريد الحق، فإنك بهذا ستهتدي إلى الحق وترشد وتكون من الراشدين. هذا ما يتعلق بهذين البيتين، وغدا إن شاء الله عز وجل نكمل ما نستطيع إكماله من أبيات هذه المنظومة، وغدا إن شاء الله سيبدأ الكلام عن ربنا سبحانه وتعالى. وأحلى الكلام عند المؤمن هو الكلام عن الله سبحانه وتعالى، فهو كلام يفتح القلوب، وهو كلام يعظم، لأن المؤمن يعظم الله سبحانه وتعالى. ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة الإخوة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين، نفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما الفرق بين العقيدة والمنهج؟ وهل مخالفة المنهج يكون كفرا أو بدعة أو معصية؟ نرجو التفصيل. المنهج يا إخوة كما قلنا هو الطريق الواضح البين، والمنهج منهج أهل السنة والجماعة هو طريق أهل السنة والجماعة في العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات. ولا يعني هذا أن المسلم إذا خالف في معاملة يخرج عن منهج أهل السنة والجماعة، لا، بل هذا المنهج شامل. ثم يطلق المنهج على بعض هذه الأمور لعلو شأنه، فيطلق المنهج مثلا على التوحيد فيقال منهج أهل السنة والجماعة أي طريقتهم في التوحيد، ويطلق المنهج على طريقة أهل السنة والجماعة في حماية الدين، طريقة أهل السنة والجماعة في حماية الدين. فإن أهل السنة والجماعة لهم ثلاثة أمور في الدين: الأمر الأول تقريره وتعليمه، والأمر الثاني العمل به، والأمر الثالث الحماية له. وما شرع الجهاد في سبيل الله إلا من أجل الدين وحمايته طلبا ودفعا. ومن الجهاد جهاد أهل العلم في حماية الدين. فالمنهج يطلق على طريقة أهل السنة والجماعة في حماية الدين، وهذا المنهج من الجهاد في سبيل الله، وهو يحافظ به على دين الله عز وجل. وهذا المنهج له أصوله الكبرى التي من خالفها خرج من دائرة السنة إلى البدعة، ومن ترك معالمها ظل طريق الهداية وسلك في طريق الضلال. إذن افهموا يا إخوة، المنهج منهج أهل السنة والجماعة يطلق بإطلاق عام، وهو طريق أهل السنة والجماعة في هذا الدين، طريقهم في العقيدة، طريقهم في العبادة، طريقهم في الأخلاق، طريقهم في المعاملات. ويطلق بمعنى خاص، ويطلق بإزاء معنيين: التوحيد فيقال منهج أهل السنة والجماعة أي طريق أهل السنة والجماعة في التوحيد، والأمر الآخر منهج أهل السنة والجماعة في حماية الدين، طريقة أهل السنة والجماعة في حماية الدين. ولا تعارض بين التوحيد والمنهج، والبدعة الكبرى القبيحة التي أصبح يقولها بعض الناس وهو أن المنهج مقدم على العقيدة، هذه بدعة ما عرفناها عن السلف الصالح رضوان الله عليهم، بل العقيدة والمنهج يسيران في طريق واحد. فالعقيدة تقرير لأصل الدين، والمنهج حماية لهذا الدين، فهما يسيران في طريق واحد ولا يضرب بعضهما ببعض. وقد يفتح الله عز وجل على بعض العلماء في باب المنهج والحماية فهو محمود بهذا، مفضل في هذا الباب. وقد يفتح الله على بعض العلماء في باب العقيدة وتقرير التوحيد وهو على منهج سوي وصراط مستقيم فيمدح ويفضل من هذا الباب. ولا تضرب الأصول ببعضها ولا يضرب العلماء ببعضهم. نعم. أثابكم الله وبارك فيكم. يقول: ما حكم استعمال العطور التي فيها كحول؟ الطيب سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان طيبا يحب الطيب، فحبب له من دنيانا الطيب، وكان لا يشم منه صلى الله عليه وسلم إلا الطيب. وكان السلف الصالح رضوان الله عليهم يحرصون على الطيب. فمن السنن التي هجرها كثير من الناس التطيب والحرص على الرائحة الطيبة، لا سيما في مجامع الناس كيوم الجمعة. وقد حدث في زماننا وجود نوع من الطيب، وهو العطور العصرية التي تكون في البخاخات، وهذه العطور يضاف إليها الكحول لأمرين: الأمر الأول حتى لا تتعفن في داخل العلبة، فإنها لو لم يضف إليها الكحول في داخل العلبة لتعفنت، والأمر الثاني أن تخرج مع الهواء، فإنها لو لم يضف إليها الكحول لترسبت ولما خرجت مع الهواء. فإضافة هذه الكحول إلى العطور، ينبغي أن نعلم أولا أن الكحول نوعان: النوع الأول كحول كيميائية قاتلة وليست مسكرة، يعني والعياذ بالله لو شرب الإنسان منها مقدارا لمات، لا يسكر، وهذا يسمى بالكحول الكيميائي، فهذا لا يدخل معنا في المسألة، وإذا كان مضافا إلى العطور فإنه لا يدخل معنا في مسألتنا التي نتحدث عنها. والنوع الثاني وهو الغالب على العطور العصرية وهي الكحول المسكرة التي لو شرب الإنسان منها مقدارا لسكر. وبعض الناس يجعل هذه العطور مسكرات ويتناول منها ما يسكر به، فهذا محل نظر، هل يجوز استعمال هذا العطر مع وجود هذه الكحول فيه؟ وأنبه هنا يا إخوة إلى مسألة: العطور التي تعتمد على البخاخات سواء اشتريتها من محل للعطور العصرية أو اشتريتها من محل العود والورد كلها سواء، كلها مضاف إليها الكحول إلا شيئا يسيرا يسأل عنه، قليل جدا في السوق. فبعض الناس مساكين يذهب يظن هؤلاء يعني الذين يكتبون بيت العود كذا مدري إيه، ولا أذكر اسما معينا، لكن هكذا وهم يعني ما شاء الله مستقيمون وأهل لحى، أن الموجود عندهم كله من الطيب الطيب. لا، الطيب الذي بالبخاخات أكثره يضاف إليه الكحول. طيب، هذه المسألة محل نظر، هل تجوز أو لا تجوز؟ وهذا يعود إلى أصول أقررها ثم نبين بناء عليها الراجع عندي والله أعلم. المسألة الأولى: هل الكحول تعد خمرا؟ هل الكحول تعد خمرا؟ ونحن نتكلم عن الكحول المسكرة. الجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام، وقال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، كل مسكر خمر. وعمر رضي الله عنه على المنبر أمام الصحابة قال: ألا إن الخمر ما خامر العقل، فكل ما غطى العقل يسمى خمرا. هذا الأصل الأول. الأصل الثاني: هل الخمر نجسة؟ والجواب أن العلماء اختلفوا في هذا، وجمهور الفقهاء على أن الخمر نجسة، لأن الله وصفها بكونها رجسا فهي نجسة. وذهب بعض التابعين وبعض الفقهاء إلى أن الخمر محرم لكنه طاهر وليس نجسا، لأنه لم يدل دليل على نجاسته، ووصف الله عز وجل للخمر بكونه رجسا لا يدل على النجاسة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحمر الأهلية: إنها ركس، وفي رواية: إنها رجس، ولم تكن نجسة. ولأن الصحابة رضوان الله عليهم لما حرم الخمر أراقوها في طرقات المدينة حتى سالت الطرقات منها 3 أيام. ووجه الدلالة أن المؤمن منهي عن أذية المسلمين في طريقهم ومنهي عن البول في الطريق، فلو كان الخمر نجسا لما أراقه الصحابة في طرق المدينة، لأن في هذا أذية للمؤمنين في طريقهم، ولأنه يكون أشد من البول الذي نهي عنه في الطريق. ويظهر لي والله أعلم رجحان هذا القول، وهو أن الخمر ليست نجسة، وإن كان جمهور العلماء حتى بالغ بعض أهل العلم فعده إجماعا على أن الخمر نجسة، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن الراجح أن الخمر ليست نجسة، ليست نجسة. فهذه العلة الأولى انتهينا منها. الأصل الآخر، هل الكحول التي في العطور تبقى على الثياب؟ يعني هب أن قلنا بقول الجمهور وهو أن الخمر نجسة وبالتالي الكحول نجسة، فهذا العطر فيه نجاسة، هل هذه الكحول تبقى إذا خرجت؟ يقول أهل الخبرة إن هذه الكحول طيارة. ما معنى طيارة؟ أنها لا تثبت، فائدتها في داخل القارورة، فإذا خرجت تبخرت ولا تبقى إلا الرائحة. وعليه فالذي ظهر لي أنا والله أعلم بعد دراسة المسألة وسؤال الخبراء أن استعمال هذه العطور جائز، وأنه لا علة فيها تقتضي التحريم. فلو جاءنا إنسان وقال أنا استعملتها، لا نقول فعلت حراما. قال وضعت على ثوبي هل أصلي؟ ما نقول له لا تصلي. ومع ذلك أقول إن السلامة منها أحسن، لأن الخلاف في المسألة قوي، والخروج من الخلاف هنا لا شك أنه مطلوب. فكون الإنسان يبحث عن الأطياب التي ليس فيها كحول فهذا أحسن له، لكن لا نحرمها على المسلمين ولا نقول إنها حرام. وأنبه إلى شيء أنبه عليه دائما، وهو أن من اعتقد حرمتها لا يجوز له أن يوصلها إلى غيره. بعض الناس يعتقد حرمة هذه العطور فلا يتطيب، ولو قلت له قل لا لكن يشتريها لامرأته ويأمرها أن تتعطر منه لأنه يحب هذه الروائح. ما دمت تعتقد أنها حرام فلا يجوز أن تشتريها لزوجتك، ولا يجوز أن تأمرها بأن تتعطر من هذا العطر الذي تعتقد أنه حرام. فيتنبه لهذا، ما حرم أخذه حرم إعطاؤه، ما حرم أخذه حرم إعطاؤه، لا على سبيل البيع ولا على سبيل الهدية. فإذا اعتقدت أنه حرام فلا تبعه لغيرك ولا تعطه لغيرك. فخلاصة الأمر أن رأيي في هذه المسألة أن استعمال هذه العطور العصرية جائز، لكن تركه أحسن وأطيب للإنسان لما ذكرنا من الخلاف. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك بكم. أشكل علي يا شيخ قولكم في الأصل الأول أنها حرام، أنها خمر، نعم، ثم قلتم بجوازها. نحن نقول إنها خمر فلا يجوز شربها فيحرم شربها، وأما استعمال هذا العطر الذي فيه الكحول فالكحول ليست مقصودة، الكحول ليست مقصودة الاستعمال ولا تسكر، يعني لو أن الإنسان أخذها وشربها قلنا ما يجوز حرام، لكن إنسان يستعملها فهو هنا لا يستعمل الكحول ولكنه يستعمل الطيبة، يستعمل العطر، فالكحول هنا ليست مقصودة وليست مأكولة ولا مشروبة، وهي كما قررنا طيارة، وبالتالي فلا إشكال في استعمالها، نعني استعمال العطور وإن كان فيها هذه الكحول. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. كذلك مسألة يعني مهمة جدا، وهي أن من اعتقد أن هذه العطور نجسة ويحرم استعمالها لا ينبغي أن يضعها على البسط، فبعض الناس يأتي بهذه العطور التي فيها بخاخات وفيها كحول ويطيب بها بساط بيته حتى إذا سجد تكون الرائحة طيبة، أو يطيب المسجد وهو يعتقد أنها لا تجوز وأنها نجسة، فينبغي التنبه لهذا. من اعتقد الحرمة فليجتنب استعمالها في ثيابه، في بدنه، في فراشه، في فراش المساجد، وفي غير ذلك. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا السائل يسأل عن قبول الهدية للمدرس، ذكرتموه سابقا، قل ما الدليل على عدم جوازه، وأيضا هل يستوي فيه المعلم في التعليم النظامي وغيره؟ المعلم إذا أهدى له الطالب هدية لا يخلو من أحوال: الحالة الأولى أن يكون بينهما تهاد قبل أن يصبح هذا طالبا عنده، من أبناء عمومته، من قبيلته، من جيرانه، يتهادون أصلا، فهذا مستمر، فهذا جائز لا إشكال فيه. والحالة الثانية أن يهدي له الطالب هدية عامة لا يخصه بها، مثل أن يأتي الطالب كما قلنا بهدية للفصل كله والمدرس جالس، أكل، عصير، أو نحو ذلك، أو للمدرسة كلها، فهذا جائز لأنه لم يخص به. الحالة الثالثة أن يعطي طالب الأستاذ الهدية بعد خروجه عن كونه طالبا عنده، بعد تخرجه سيغادر المدرسة، فأهدى لأستاذه خاصة أو لعدد من الأساتذة هدية، فهذا جائز لأن العلة المانعة غير موجودة. بقي أن يهدي الطالب للأستاذ هدية حال كونه طالبا عنده يخصه بها ولم يكن بينهما تهاد في السابق، هذا حرام لوجهين. الوجه الأول أنه من هدايا العمال القائمين على الأعمال، فإنه ما أهدي له إلا من أجل العمل، وهدايا العمال غلول. وعندما جاء الصحابي رضي الله عنه الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء فقال: هذه لكم، للأمة يعني، زكاه كذا، وهذه لي، أهداها لي الناس، لي أنا، قال: هلا قعدت في بيت أمك؟ يعني لماذا أهدى لك الناس هذا؟ لو ما جئتهم واليا ما أهدوك، إذن ليس لك ولا يجوز أن تأخذه. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني أن فيه معنى الرشوة، أن فيه معنى الرشوة، لأن التهمة هنا قائمة، وهي أن يرجو الطالب من الأستاذ شيئا، يرجو زيادة عدد الدرجات، التساهل في التصحيح إذا نقص عبارة ولا شيء، ويخشى على قلب الأستاذ، فإن للهدية أثرها في القلب، من الذي يقول للهدية ما لها أثر في قلبي؟ والله طالب أهدى لي شيئا ويأتي اسمه وأنا أصحح له، سأجد أن قلبي فلا بد من الأثر. فمن ذا الذي يقول أنا ما أتأثر بهدية الطالب؟ سبحان الله، تنظر في دفاتر الطلاب، هذا ما أهدى لك هدية تصحح له 8 درجات 7 درجات، هذا الذي أهدى لك تراجع لعله كذا وتعطيه 9.5 عشان تجبر النصف. ففيه معنى الرشوة تهمة وذريعة، تهمة من جهة المعطي وذريعة من جهة المعطى له. فنقول إن هذا حرام، ولعل في كلامي وضوح. نعم. يعني عام لكل معلم أو؟ نعم، لكل من استعمل على ولاية يرجى ويرهب، حتى المدرس في المدرسة الخاصة. فالمدرس في المدرسة الخاصة أشد. الطالب الآن يأتون للمدرسين بهواتف غالية الثمن، على ما يقولون العامة، ما هو من أجل عينيه، من أجل أن الدرجات في يديه، فهذا لا يجوز. نعم. معلم في المساجد يا شيخ ما يدخل في هذا؟ لاحظ قيدي. نعم. معلم قائم على عمل يرجى ويخاف. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: حصل لي مشكلة مع زوجتي، حيث قالت لي هل تتزوج؟ قلت لها إن تيسرت أموري، فخرجت ومشت إلى بيت أبيها وقالت لن أرجع حتى تعاهدني أمام مجموعة من كبار السن على ألا تتزوج علي، فما حكم فعلها وما حكم التعهد بذلك وما نصيحتكم لها؟ بارك الله فيكم. على كل حال، الرجل ينبغي أن يكون عاقلا، ينبغي أن يكون عاقلا. يعني امرأة تسأل زوجها يعني هل تتزوج، يعني ما المصلحة أن يقول نعم إن يسر الله، وربما خواف لم يتزوج، لا مصلحة. ينبغي أن يكون عاقلا، فيقول مثلا الحمد لله الذي رزقني بك، ما شاء الله مطيعة، ويذكر الأشياء التي يريدها منها حتى تخاف، وإذا هذا تحرص عليه، ما شاء الله تفعلين، حتى لو ما تفعل يذكر الأشياء التي يريدها منها في هذا المقام، ويقول الله ما شاء الله أنعم علي بك ورزقني وأنت تفعلين وتفعلين، يجدها غدا تحرص على كل هذا الذي قال ويسلم، ولا يلزمه شيء. ثم أنا أستغرب من حرص بعض الإخوة على أن يحرق قلب زوجته. المرأة مهما كانت تغار، أمهات المؤمنين كنا يغرن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعض الناس عنده كذا، والله إن شاء الله إن جاءتني فلوس سأتزوج، يعني ما الفائدة؟ يعني المطلوب أن يكون بين الزوجين مودة ورحمة، فاحرص على ما يسعد قلبها، بمعنى لا تذكر لها هذه الأمور، لست بحاجة لأن تقول لها متى يأتي كذا والله سأفعل، يحرق قلبها ويجعلها تشقى ثم تشقيه. فلا ينبغي يا إخوة، وينبغي على الإنسان أن يكون فطنا عاقلا ذكيا في التعامل مع زوجته. هذا الأخ هداه الله، قالت له زوجته هل تتزوج؟ فقال نعم إن يسر الله. فالمرأة سألت السؤال وفي نيتها شيء، فلما قال هذا الجواب خرجت، ولا يجوز لها أن تخرج، وحرام عليها أن تخرج، وهذا نشوز. والمرأة إذا خرجت من بيتها وزوجها غاضب عليها من غير ما بأس فهي ملعونة حتى ترجع، فخروجها من بيت زوجها أولا كبيرة من كبائر الذنوب. هذه المرأة التي خرجت وذهبت وتركت بيت زوجها لأنه أجاب هذا الجواب، حرام عليها هذا، وكبيرة من كبائر الذنوب، وهذا نشوز، ولا يجوز لأبيها ولا لإخوانها أن يعينوها على هذا، بل الواجب أن يعيدوها إلى بيتها. هذه نقطة. هذه المرأة الآن خرجت وتشترط على زوجها، عاصية وتشترط، لابد أن يأتي شهود من كبار السن يشهدون عليه أنه لا يتزوج عليها، هذا اعتداء. لا يجوز لها أن تطلب هذا ما دامت لم تشترطه في العقد. أما لو اشترطته في العقد فالراجح عندي أنه يلزم الوفاء. فإن لم يفي الزوج فلها الخيار، إن شاءت أسقطت شرطها وإن شاءت فسخ عقدها. لكن ما لم تشترطه فليس لها أن تطلب من هذا الزوج هذا الطلب. فهذه الأخت عاصية بخروجها، عاصية بفعلها، والواجب عليها أن تتقي الله وأن ترجع إلى بيت زوجها وأن تطيع الله فيه. ولربما كان من عقوبة معصيتها إذا خرجت أن يتزوج الرجل، لأنها تركته وجمعت عليه الناس. فوصيتي للأخوات جميعا أن يتقين الله وأن يحمدن الله عز وجل على نعمة الزوج وأن يسعين لإرضاء الزوج، فإنه من إرضاء الله سبحانه وتعالى في غير معصية الله سبحانه وتعالى. صلى الله عليكم. هل نأخذ حكما عام أن المرأة لا يجوز لها أن تطلب هذا إذا لم يكن في العقد؟ أيش؟ المرأة لا يجوز لها أن تطلب هذا الطلب إذا لم يكن في العقد؟ لا يجوز لها أن تلزم. أما أن تطلب من زوجها وتقول لا تتزوج عليه هذا بينهما، لكن أن تلزمه وتأتي بشهود يشهدون عليه وتعلق الطلاق على هذا فلا يجوز إلا من باب الشرط عند العقد. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: ما هو الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية؟ الفروق كثيرة. والقاعدة الفقهية فقه، فهي تتضمن حكما، وهذا الحكم يؤخذ ويطبق على المسائل مباشرة. يعني جاءنا إنسان قال: يا شيخ أنا توضيت للعصر من بيتي، في السيارة شكيت أنه خرج مني ريح، شكيت أنه خرج مني ريح، قلت إذا وصلت المواقف أتوضى في الميضاء ثم أصعد للحرم، عندما وصلت للمواقف كانت الإقامة أو نسيت وصعدت وصليت، والآن تذكرت أني شككت في الوضوء قبل صلاة العصر. أقول له: صلاتك صحيحة لأن اليقين لا يزول بالشك، لأن اليقين لا يزول بالشك. فهذه قاعدة فقهية فيها حكم عام يطبق على أفراد المسائل مباشرة، ومباشرة يقول جزاك الله خيرا، ما يقول كيف هذا وهذا. أما القاعدة الأصولية فلا يؤخذ منها الحكم مباشرة ولا ارتباط بينها وبين الحكم مباشرة. وأنا أمثل دائما بمثال. جاءني شخص قال: يا شيخ ما حكم إعفاء اللحى؟ طبعا ما يحتاج أن نقول للرجال، لأن اللحى للرجال فقط، اللحى للرجال، النساء اللي ما لهن لحى. قال: يا شيخ ما حكم إعفاء اللحى؟ قلت له: إعفاء اللحية واجب لأن الأمر للوجوب، وهذه قاعدة أصولية ما في ارتباط بين الإعفاء اللحية واجب ولأن الأمر للوجوب. فأحتاج أن أقول له: إعفاء اللحية واجب لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعفوا اللحى وأعفوا أمر والأمر للوجوب. فاحتجت إلى واسطة، بخلاف القاعدة الفقهية بمجرد أن أذكر الحكم وأعلل بها يفهم. الفرق الثاني أن القاعدة الفقهية تعمل في أقوال وأفعال الناس. عندما نقول اليقين لا يزول بالشك نتكلم عن فعلي وفعلك وقولي وقولك، ما نتكلم عن أدلة الكتاب والسنة. أما القاعدة الأصولية فتعمل في الأدلة، فلا تعمل في قولي وقولك ولا فعلي وفعلك. إذا قال العلماء الأمر للوجوب فهذا يعني الأمر في القرآن والأمر في السنة للوجوب، لا يتحدثون عن أمري أنا ولا عن أمرك ولا عن غير هذا. إذا قال العلماء يحمل المجمل على المفصل ويرد المشكل إلى الواضح، فهذا عند الأصوليين فيما يتعلق بالأدلة، لا يتكلمون عن قولي وقولك وفعلي وفعلك، هذا ينظر فيه الفقهاء هل هو صحيح أو غير صحيح، لكن بالنسبة للأصوليين هذا يتعلق بالأدلة، وهذا أوضح الفروق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية. ولعلنا نقف عند هذا الموطن، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.